وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول حاجة المجتمع البشري إلى وجود الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن أجل بيان حاجة المجتمع البشري لمقام النبوة نتعرض إلى محاور ثلاثة: مصداقية العقل، والحاجة المعرفية والاجتماعية، والحاجة التربوية لوجود الأنبياء. المحور الأول مصداقية العقل. نحن عندما نتحدث هل أن العقل يؤمن بضرورة وجود الأنبياء أم لا، فلا بد أن تكون لأحكام العقل مصداقية، لا بد أن نثق بالعقل وباستنتاجاته وبأفكاره حتى نعول عليه في إثبات الحاجة وضرورة وجود الأنبياء. فهل أن العقل له مصداقية حتى نعتمد على قراراته، على منتجاته، على أفكاره أم لا؟ هناك تيار فكري يرى أن العقل لا مصداقية له، العقل لا يمكن التعويل على منتجاته وعلى أفكاره. لماذا؟ جون غراي فيلسوف بريطاني يرى أن النظرية الداروينية إذا آمنا بها بكل جهاتها سوف نفقد الثقة بالعقل. لماذا؟ يقول إذا كانت نظرية داروين في الانتخاب الطبيعي نظرية صحيحة فإن ذلك سيكون محالا على العقل أن يبلغ الحقيقة. ليش؟ وفق هذه النظرية التي ترى أن الإنسان في إطار التطور البيولوجي الإنسان يعيش فقط من أجل البقاء ومقاومة عوامل الانقراض. وفق هذه النظرية أن الإنسان يعيش من أجل البقاء ومقاومة عوامل الانقراض، إذن الإنسان يعيش في إطار تطور بيولوجي. الدماغ يصبح مادة وظيفية ناجمة عن حاجة الإنسان للبقاء، ليس إلا يعني الدماغ لا دور له إلا خدمة الإنسان في مجال التطور البيولوجي، فليس الدماغ أداة للوصول إلى الحقيقة، لا، الدماغ ليس أداة مجهزة للوصول إلى الحقيقة، الدماغ فقط يخدم التطور البيولوجي للإنسان. بما أن الدماغ أداة فقط لخدمة التطور البيولوجي وليس أداة للوصول إلى الحقيقة، إذن لا مصداقية للعقل، لا يبقى وثوق بالعقل، لا يبقى إيمان بأفكار العقل وباستنتاجاته. لماذا؟ لأن العقل فقط دوره خدمة الإنسان في هذا المجال الضيق، مجال التطور البيولوجي، وليس للعقل دورا في الوصول إلى الحقائق، في استنتاج الحقائق. من هنا هذا التيار التقليدي أو هذا التيار الذي يبني هذه الفكرة على نظرية التطور. طبعا القائلون بنظرية التطور لا يؤمنون بهذه الفكرة، يعني يمكن لنا أن نؤمن بنظرية التطور لكننا لا نؤمن بهذه الفكرة، إلا أن هناك تيارا يرى أنه ما دام الإنسان ليس إلا كائنا يسير في إطار تطور بيولوجي، إذن الدماغ ليس إلا أداة لهذا التطور، إذن العقل لا مصداقية له ولا وثوق بأحكامه. هذه الفكرة كيف نحاكمها؟ كيف نقاربها؟ هذه الفكرة نحن نناقشها بوجوه، التفت إلي جيدا. الوجه الأول، ما تعرض له ديكارت هذا الفيلسوف الفرنسي رائد الفلسفة العقلية الحديثة في كتابه مقال عن المنهج، ديكارت هناك يتعرض لهذه الفكرة، يقول يبحث الإنسان أولا هل هناك إله، ثم يبحث هل هذا الإله مخادع أم هو إله كامل. إذا آمن بأن هناك إلها كاملا آمن بأن العقل له مصداقية. من لم يؤمن بإله كامل لا يمكنه أن يؤمن بأن العقل له مصداقية، لا يمكنه أن يعتمد على أحكام العقل. ليش؟ يعني هنا نقطتان يتعرض لهما ديكارت. النقطة الأولى خطاب للملحدين، الملحد الذي ينكر وجود إله أو ينكر وجود إله كامل كيف يؤمن بالعقل؟ إذا كان لا يؤمن بوجود إله كامل، ما الذي يضمن له أن عقله غير مخادع؟ ما الذي يضمن أن العقل لا يقع في الأوهام؟ ما الذي يضمن أن العقل لا يخضع لتأثير الشيطان؟ من أين نضمن أن العقل صادق عندما يصل إلى الاستنتاج، عندما يصل إلى أفكار معينة؟ ما دمنا لا نؤمن بوجود إله هادف، ما دمنا لا نؤمن بوجود إله كامل، ما الذي يضمن لنا أن العقل موثوق به ويوصلنا إلى الحقيقة. هذه نقطة تتعلق بخطاب الملحدين. نقطة أخرى تتحدث مع الربوبيين، يعني من يؤمن بإله كامل. إذا آمنا بإله كامل لابد أن نؤمن أن العقل أداة للوصول إلى الحقيقة. ليش؟ يعني إذا الله خلق الإنسان وأعطاه عقل، وهذا العقل مخادع، وهذا العقل لا يوصل الإنسان إلى الحقيقة، أصبح الإله غير كامل، أصبح الإله نفسه مخادع. لماذا؟ لأن الله خلق الإنسان وأعطاه عقلا، لكن أعطاه عقلا موهوما، أعطاه عقلا لا ينفعه، أعطاه عقلا لا يوصله إلى الحقيقة. فهذا الإله الذي يعطي الإنسان عقلا واهما لا يوصل إلى الحقيقة، هذا الإله مخادع، يخلقنا بعقل لكن عقلنا لا يوصلنا إلى أي حقيقة. هذا ليس إلها كامل، هذا إله مخادع. إذن كل من آمن بوجود إله كامل لابد أن يؤمن أن العقل يوصل إلى الحقيقة، وإلا لكان الإله مخادعا. زين، هذا الوجه الأول في مناقشة الفكرة. الوجه الثاني أيضا ما يذكره توماس بن في كتابه الأعمال اللاهوتية، يقول أنا أؤمن بالدين الربوبي وأن الله واحد، وأن الإنسان عليه أن يتحلى بأخلاق الله، بصفات الله الأخلاقية. ماذا يريد أن يقول؟ التفت إلى هذه النقطة جيدا. كل إنسان يعيش في داخله نداء نحو القيم، نحو الفضائل. كل إنسان يعيش في داخله ضميرا يحركه نحو القيم. كل إنسان إذا فتش عن شخصيته، فتش عن نفسه، وجد في داخله نداء يطلب منه التحلي بالقيم، التحلي بالفضائل، التحلي بالصدق، التحلي بالعدل، التحلي بالإحسان، التحلي بالأمانة. إذن كل إنسان بفطرته يمتلك ضميرا يدعوه إلى التحلي بالقيم. هذا اكتشفه الإنسان بمقتضى التراكم المعرفي والثقافي. طيب، إذا كان في داخلنا ضمير يدعونا إلى القيم والفضائل، كيف نصل إلى القيم والفضائل وعقلنا غير موثوق به، وعقلنا لا يمكنه الوصول إلى الحقيقة؟ هل يمكن أن يكون الإنسان عادل وهو لا يعرف الحقيقة؟ العدل يحتاج إلى معرفة الحق. العدل إعطاء كل ذي حق حقه. إذا لم يكن العقل قادرا على الوصول إلى الحق فكيف يصبح الإنسان عادلا؟ إذا لم يكن العقل قادرا على معرفة الحق كيف يكون الإنسان صادقا؟ إذن لا يمكن للإنسان أن يكون صادقا عادلا محسنا إلا إذا كان عقله أداة للوصول إلى الحقيقة. إذن وجود الضمير الذي يدعونا للقيم يعني أننا نمتلك عقلا قادرا على أن يوصلنا إلى الحقيقة، وإلا لم يمكننا الوصول إلى القيم. نجي إلى الوجه الثالث والأخير في مناقشة هذه الفكرة. الذي يقول لك العقل ما إلى مصداقية، والعقل ما تقدر تعتمد عليه، والعقل ما يمكن أن يوصلك إلى الحقيقة، يقول له طيب هذه الفكرة نفسها العقل لا يصل إلى الحقيقة، نفس هذه الفكرة إذن ليست حقيقة. ما دام العقل لا يصل إلى الحقيقة، نفس هذه الفكرة من نقدر نعول عليها، وهي فكرة العقل لا يصل إلى الحقيقة. هذه الفكرة نفسها بحث عن الحقيقة، هذه الفكرة نفسها استنتاج عقلي، هذه الفكرة نفسها حكم عقلي. فإذا كنا لا نثق بالعقل ولا بأحكامه ولا بأفكاره، إذا لا نثق حتى بهذه الفكرة، وهي أن العقل لا يصل إلى الحقيقة. هذه قضية عقلية تلغي نفسها وتمحي نفسها، إذن فلا يمكن التعويل عليها. النتيجة، وصلنا من خلال هذا المحور إلى أن العقل له مصداقية، وأن الإنسان يمكنه أن يتكئ ويعتمد على العقل في وصوله إلى الحقائق وفي استنتاج الحقائق. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. بما أن العقل أداة للوصول إلى الحقيقة، إذن نسأل العقل: هل هناك ضرورة لوجود أنبياء؟ هل المجتمع البشري محتاج حاجة أساسية لوجود أنبياء أم لا؟ نعم، هناك حاجتان أساسيتان: حاجة معرفية وحاجة اجتماعية. هاتان الحاجتان تفرضان ضرورة وجود أنبياء. لماذا؟ نجي إلى الحاجة المعرفية. الحاجة المعرفية، الإنسان يحتاج أن يتعرف على المفاهيم الماورائية. شنو يعني المفاهيم الماورائية؟ يعني المفاهيم الغيبية، المفاهيم الخارجة عن الطبيعة، المفاهيم المجردة. يحتاج الإنسان أن يتعرف على هذا النوع من المفاهيم، المفاهيم الغيبية الماورائية. ليش الإنسان محتاج إلى ذلك؟ خليني أشرح لك هذه النقطة شرح دقيق، التفت لي. الإنسان طاقة لا حد لها. شوف الفيزياء، قانون حفظ الطاقة، قانون حفظ الطاقة ماذا يقول؟ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. شنو معنى الطاقة لا تفنى ولا تستحدث؟ الطاقة ومنها الطاقة الإنسانية، الطاقة البشرية، الطاقة لم تأتي من عدم، الطاقة لم تأتي من لا شيء. الطاقة الإنسانية والطاقة الكونية جاءت من قوة خارقة لا حدود لها، وهي الله تبارك وتعالى. لم تأتي الطاقة من عدم، لم تأتي الطاقة من لا شيء. كل الطاقة الكونية لم تستحدث، يعني لم تأتي من عدم، وإنما انبثقت عن مدد من قوة خارقة لا حد لها، لا حد لنفوذها، لا حد لقدرتها. هي التي أفاضت هذه الطاقة. الطاقة لا تستحدث، وأيضا الطاقة لا تفنى. الطاقة خالدة دائمة متجددة متكاملة. نجي نطبق هذا على الإنسان. الإنسان طاقة متجددة، طاقة متكاملة لن تفنى. قانون حفظ الطاقة يقول لن تفنى أبدا. طيب، إذا الإنسان طاقة لن تفنى، واضح أن العمر القصير الذي نعيشه لا يكفي في هذه الطاقة. واضح أن الإنسان يمتلك من الطاقات والقدرات والطموحات ما لا يفي به هذا العمر القصير. حتى لو عاش الإنسان 100 سنة ما يستوفي طاقاته، حتى لو عاش الإنسان 1000 سنة ما يستوفي طاقاته. يمتلك الإنسان من الطاقات والقدرات والطموحات ما لا يفي به العمر المادي أبدا. إذا أنا أمتلك طاقة لا حد لها وعمري ما يفي باستثمار تلك الطاقة، والعمر المادي لا يفي باستنفاذ تلك الطاقة، إذن لابد من عالم آخر، لابد من عالم آخر وراء هذا العالم من خلاله يستثمر الإنسان طاقاته، من خلاله يحقق الإنسان قدراته، من خلاله يحقق الإنسان شخصيته التكاملية، لأنه يمتلك طاقة لا تتوافق مع هذا العمر القصير. إذن هناك عالم ثاني، نفس قانون حفظ الطاقة هو يفترض وجود عالم ثاني وراء هذا العالم الذي نعيشه. فإذا كان هناك عالم آخر، جئنا إلى المفاهيم الماورائية، العالم الآخر ما هي معالمه؟ ما هي حدوده؟ ما هو موقع الإنسان في ذلك العالم؟ كل هذه مفاهيم غيبية، مفاهيم ماورائية، مفاهيم لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها. إذن احتاج الإنسان للأنبياء لتعريفه بهذه المفاهيم الغيبية، لتعريفه بذلك العالم الآخر، حدوده، معالمه، موقع الإنسان منه. إذن هنا بدأت الحاجة المعرفية واضحة، أن الإنسان محتاج للأنبياء حاجة معرفية لتعريفه بالمفاهيم الغيبية، بالمفاهيم عن العالم الآخر. لذلك القرآن الكريم يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نجي إلى الحاجة الثانية، الحاجة الاجتماعية. الحاجة الاجتماعية، خل أبين لك، الحاجة الاجتماعية ترتكز على 3 ركائز. الركيزة الأولى، كل كائن حي يحمل غريزة اجتماعية. كل كائن حي، أنت الآن لاحظ، ولد النحلة يولد تلقائيا يدخل في نظام اجتماعي، ولد الضأن، ولد الحصان بلا حاجة أن يعلمه أحد، أنت لاحظ بعينك، شاهد بعينك، ولد الحصان، ولد الضأن بمجرد أن يخرج من رحم أمه يمشي في نظام اجتماعي من دون تعليم، من دون اكتساب. هناك غريزة اجتماعية موجودة في كل كائن حي، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كلها مجتمعات، كل الكائنات الحية لها نظام اجتماعي، لها غريزة اجتماعية. الإنسان أيضا يمتلك غريزة اجتماعية، كما أن الحيوان يمتلك غريزة اجتماعية، الإنسان يمتلك غريزة اجتماعية. زين، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية، شنو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الإنسان الحيوان غريزة قهرية، مو بيده، مو باختياره. النحلة تولد تمشي في نظام اجتماعي قهرا عليها، ليس بيدها. بينما الإنسان يمتلك غريزة اجتماعية إرادية، يعني باختياره أن يمشي في النظام الاجتماعي، باختياره أن يقف، فهو يملك غريزة إرادية وليست غريزة قهرية. زين، هنا يكمن الخطر، هنا تبدأ الحاجة الاجتماعية. لاحظ الركيزة الثالثة، الإنسان كما يمتلك غريزة اجتماعية يمتلك غريزة فردية، غريزة فردية تدعوه إلى الاستئثار، إلى الأنانية، إلى حيازة الثروات. هنا يعيش الإنسان صراعا مذهلا بين غريزة الفردية وغريزة الاجتماعية. الغريزة الفردية تقول خذ الثروات لنفسك، استأثر بالأموال لنفسك، استأثر بالمناصب لنفسك. الغريزة الاجتماعية تقول تعاون مع غيرك من أجل بناء مجتمع عادل. يقع الصراع بين الغريزتين، الغريزة الفردية والغريزة الاجتماعية. من أجل التوازن في هذا الصراع نحتاج إلى وازع داخلي. ما لم يعش الإنسان وازع داخلي يربيه على التضحية بمصالحه الفردية من أجل المصالح الاجتماعية، يربيه على الموازنة بين غريزته الفردية وغريزته الاجتماعية، ما لم يكن هناك وازع داخلي لن تتحقق المصالح الاجتماعية العامة. ربما يجي إنسان يقول لك طيب هذا الإنسان في الغرب يعيش زين وما محتاج إلى دين وما محتاج لأنبياء، وهذا الإنسان في الغرب قاعد يحترم القانون وطبق القانون ويعيش نظام اجتماعي من دون حاجة إلى أن يؤمن بأنبياء ووجود أنبياء. التفت لي هذه النقطة فيها نوع من المغالطة. ليش؟ الإنسان في الغرب إنما يحترم النظام ويؤمن بالمصالح العامة لأنها تضمن مصالحه الفردية. لولا أن النظام يوفر له بنية تحتية، يوفر له مرافق تعليم ومرافق صحة، ما احترم هذا النظام وما راعى المصالح العامة. ولذلك بمجرد أن يختل النظام في منطقة ما، شوف هذا الإنسان اللي يعيش في الغرب يتمرد على القانون والنظام لأن النظام مختل. بمجرد أن تغيب لغة العقوبة، بمجرد أن تغيب لغة الغرامات والضمانات، بمجرد أن تغيب هذه اللغة، هذا الإنسان الذي يعيش في الغرب يتمرد على القانون لأن ما في عقوبة، ما في غرامة، ما في محاسبة. بالنتيجة الإنسان في الغرب أو في الشرق إنما يحترم النظام لأن هناك لغة عقوبة ولغة غرامة، إنما يرعى المصالح الاجتماعية لأنها تخدم حياته، توفر له حياة كريمة. ونحن لا نريد هذا، نحن نريد أن الإنسان ينطلق من داخله لرعاية النظام، ينطلق من داخله لاحترام المصالح الاجتماعية، ينطلق من وازع داخلي لرعاية المصالح العامة. وهذا الوازع الداخلي لا يتوفر للإنسان إلا من خلال رسالة السماء، إلا من خلال الأنبياء. تربية الأنبياء هي التي تغذي الإنسان بالوازع الداخلي الذي يضمن له التوازن بين الغريزة الفردية والغريزة الاجتماعية، الذي يربيه على احترام المصالح العامة، الذي يربيه على أن يضحي بمصالحه الفردية في سبيل المصالح العامة. لذلك القرآن يركز على هذه النقطة، أن المسألة مسألة تضحية. هل تضحي بمصالحك الفردية من أجل المصالح العامة؟ هل تراعي التوازن بين المصالح؟ كل ذلك لا تستفيده ولا تستقيه إلا من رسالة السماء. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول، يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني نضحي بمصالحنا الفردية من أجل المصالح العامة. ويقول القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن القرآن يقرر الحاجة الاجتماعية لوجود الأنبياء، كيف؟ في الآية التي افتتحنا بها عندما يقول تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. القسط ما هو معناه؟ يعني التوازن بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية. ويقول القرآن الكريم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. شوف حتى الملائكة لو كان يعيش على الأرض يحتاج إلى نبي، يحتاج إلى رسول. لماذا؟ لأن كل كائن أرضي ملك أو إنسان، كل كائن أرضي يعيش غريزة فردية، وما دام يعيش غريزة فردية إذن سوف يضرب المصالح العامة من أجل ضمان غريزته الفردية، من أجل ضمان مصالحه الشخصية، فهو محتاج إلى الرسول الذي يربيه على التضحية بمصالحه الفردية من أجل المصالح العامة. إذن هناك حاجتان أساسيتان للأنبياء، حاجة معرفية وحاجة اجتماعية. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. هناك حاجة تربوية موجودة في كل إنسان لوجود أنبياء. ما هي هذه الحاجة التربوية التي يحتاجها كل إنسان لوجود الأنبياء؟ كل إنسان يعشق القيم. في إنسان يقول لك أنا ما أحب القيم أبدا، كل إنسان بفطرته يعشق القيم الإنسانية، العدل، الصدق، الأمانة، التواضع، الإحسان. كل إنسان يعشق القيم لأنها قيم إنسانية متجذرة في وجدان الإنسان وفي فطرة الإنسان. طيب كيف يتحول هذا العشق إلى سلوك؟ كيف يتحول هذا العشق إلى عمل؟ كيف يتحول التخلق إلى عملية سلوكية؟ هنا تأتي الحاجة للوجود الأنبياء. الإنسان يحتاج إلى أن يحول القيم التي يعشقها وينادي بها إلى سلوك. كيف يحولها إلى سلوك؟ يحتاج إلى عنصرين، إيمان داخلي وقدوة يقتدي بها. أنا ما أقدر أصير صادق ما لم يكن عندي إيمان بضرورة الصدق، ولا يمكن أن أكون صادق ما لم يكن أمامي شخص صادق أقتدي به. إذن تحويل القيم من عشق إلى سلوك يعتمد على عنصرين، الإيمان الداخلي والقدوة التي نقتدي بها، وكلا هذين العنصرين لا يتوفران إلا من خلال الأنبياء، إلا من خلال رسالة السماء. كيف؟ نجي إلى العنصر الأول، الإيمان بالقيم. الإيمان بالقيم يحتاج إلى مثوبة. إذا لم نؤمن أن وراء هذه القيم ثوابا وأجرا لم نجسدها على أرض الواقع. إذا لم نؤمن بأن وراء الصبر، الصبر أروع القيم، ترى كل قيمة تحتاج إلى الصبر، الصدق يحتاج إلى صبر، إقامة العدالة تحتاج إلى صبر، الأمانة تحتاج إلى صبر. أساس القيم الخلقية، أساس القيم الإنسانية ومحورها الصبر. لذلك القرآن يركز على الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا تريد تصير صادق دائما دائما صادق تحتاج إلى صبر وقوة إرادة، إذا تريد تصير عادل دائما عادل تحتاج إلى صبر وقوة إرادة، إذا تريد تصير متواضع خلق حسن دائما تحتاج إلى صبر. كل القيم محورها الصبر. من أين نأتي بالصبر؟ ما لم نؤمن أن وراء الصبر أجرا ومثوبة وخلودا في الجنان لن نكتسب الصبر. ما لم نؤمن أن وراء الصبر ذلك الثواب الخالد لن نسعى نحو الصبر. لذلك الصبر يحتاج إلى رسالة السماء، لأن رسالة السماء هي التي تعدنا بالمثوبة والأجر والخلود، فنكتسب الصبر من خلالها، ويكون الصبر دافعا نحو الالتزام والتحلي بالقيم الفاضلة. لأجل هذا يركز القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. العنصر الثاني وجود القدوة. قلنا القيم تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى قدوة، فمن هو القدوة الكاملة؟ الكاملة في خلقها، الكاملة في قيمها، الكاملة في مثلها، بحيث يكون قدوة للمجتمع البشري. لا يمكن تشكيل هذه القدوة إلا من خلال الأنبياء والرسل. إذن حاجتنا للأنبياء والرسل حاجة تربوية تكمن في حاجتنا إلى الصبر وفي حاجتنا إلى القدوة. لذلك يقول القرآن الكريم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. يذكر إبراهيم جين وآتينا إبراهيم حجته على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا صالحين. ثم يقول أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، ويقول القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ضرورة القدوة يعني ضرورة وجود أنبياء، ضرورة وجود رسل يقتدي بهم الإنسان. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يتحدث عن هذه الضرورة، يقول فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته وليثيروا لهم دفائن العقول. ليش نحتاج لأنبياء؟ حتى يؤكدوا ميثاق الفطرة التي عندنا. ميثاق الفطرة هو القيم والمثل التي لا بد أن نتحلى بها. يذكرونا بنعم الله وآلائه، يثيروا فينا دفائن العقول التي لن نعيها لولا رسالة الأنبياء، لولا رسالة الرسل. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يتحدث عن هذه القدوة، ماذا يقول عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: كنت مع رسول الله بحراء، أنا وياه ويتعبد وأنا معه، أشم ريح النبوة، أشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان. فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: هذه رنة الشيطان يئس من عبادته، إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي. وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه، ضرورة القدوة، ويأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. الرسول صلى الله عليه وآله يمثل القدوة للإمام علي، والإمام علي يسير على خطاه وعلى هديه. وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. رسول الله قدوة لعلي، وعلي قدوة للأئمة الطاهرين. شوف الإمام الصادق عليه السلام يقول: كلنا في الفضل سواء، وعلي له شأن. الإمام زين العابدين، شوف الإمام زين العابدين وهو إمام معصوم، وهو زين العابدين وسيد الساجدين، يقول الإمام الباقر عليه السلام: قال لي أبي زين العابدين: بني، ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين. يعني الإمام زين العابدين يسير على ضوء عبادة جده أمير المؤمنين. ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين، يقول: ناولته إياها فقرأها وبكى وبكى، ثم قال: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين قدوة للأئمة، الأئمة يقتدي بعضهم بالبعض الآخر، يمثلون ضرورة القدوة، يمثلون ضرورة الاتساع والاقتداء. هذه الضرورة، ضرورة الاقتداء، ضرورة الاتساع، يتحدث عنها الحسين بن علي عندما يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الشلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله. جاءت القدوة ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. لاحظ القدوة، الرسول يقول: والله لو أعطيتموني الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله. الإمام علي نفس المنطق يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله. نفس منطق الرسول منطق الإمام علي الحسين يستخدم نفس المنطق، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحي قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع. هذه الأيام أيام عاشورة أيام أهل البيت أيام الحزن والأسى أيام يقول عنها علي بن موسى الرضا إن يوم الحسين أقرح جفوننا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. الأئمة في هذه الأيام يستقبلون المعزين يستقبلون الناعين والنادمين. دخل ذو الرمة على الإمام الصادق عليه السلام قال له أنشدني شعرك في جدي الحسين. وقف ذو الرمة ناعيا أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من وطفا ساكبة روية وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطيا وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. نعم يستقبلون المعزين. وهذا هو الإمام الرضا في مثل هذه الأيام يدخل عليه دعبل الخزاعي يقول دخلت عليه أيام عاشورة رأيته حزينا كئيبا. قلت سيدي ما بالك حزينا كئيبا؟ قال يا دعبل أما تعرف هذه الأيام هذه أيام عاشورة أيام حزن وأسى علينا أهل البيت. هذه الأيام ذبحت فيها رجالنا حرقت فيها خيامنا سميت فيها نساؤنا. هذه الأيام أيام حزن ومصيبة علينا أهل البيت. يا دعبل لقد كان أبوك شاعرا أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى. قال أنشدني. أصبح دعبل ينشد تلك الأبيات العظيمة قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات إلى أن يأتي ويقول سقى الله يا قبرا بالمدينة غيثه. قبر من هذا؟ قبر صاحبة العزاء قبر صاحبة المصيبة قبر فاطمة الزهراء. سقى الله قبريا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الآن بالبركات. قبر من هذا؟ قال فاطم فاطم أقرأ لك هذه الأبيات وأنت معيها بصوتك بعلو صوتك. ها أيا راكبين إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول أفاطم لا أين صوتك أين لموك في هذه الأيام أفاطم لا خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط فراتي قضى ضامي ماذا قل الماء برده رهين رمال تصهر شمس خده أفاطم لو يوما تقومين عنده إذن للطايا مثل خد فا وأجريت دايا على عين بيل وجناتي ويلي أنا الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزبني وين ما جان ويلي ويلي على ابن المات عطشان عطشان وتلعب عليه الخيل ميتا يا ويان أنا الوالدة أنا الوالدة المذبوح منها وطول الدهر ما يهدى حزنها نفوس على النهرين من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي تغفو عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان.